سبعة من العمل. الحمد لله الذي لم يجد صاحبته ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تسف إليكم أحبابنا. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها المرة السابقة كنا سنتكلم عن شيء ولكننا لم نتكلم عنه، وقلنا أن هذا الشيء شيء مستحيل، شيء مستحيل، يستحيل أن يتحقق هذا الشيء أبدا. والعجيب أن هذا الشيء يغضب الله تبارك وتعالى، والعجيب أن كثير من الناس يسعون إلى تحقيق هذا الشيء، يعني هو أصلا شيء مستحيل مش هيتعمل، ومع ذلك الذي يسعى إليه الله عز وجل يغضب عليه. مش بس كده، وإن أصلا كثير من الناس يسعون إلى فعله بشتى الطرق. إيه هو الشيء ده؟ ده اللي هنتكلم عنه إمتى؟ كنا أسبوع ومشوقون. طبعا هذا أمر يعد من المستحيلات. زي إيه؟ واحد مات، هل تستطيع أن تذهب إلى قبره وتحييه مرة ثانية؟ مستحيل. ولا أكحلك بيت رمال تعرف ترجعها مرة تاني؟ مش ممكن أبدا. جبت له قزاز وأمر مع بعض بقى اتفرج هنا كده، خلاص مستحيل إن هو يرجع تاني. وهكذا تقدر تمسك نجمة في السماء؟ مستحيل طبعا. هذا الأمر الذي سنتكلم عنه إن شاء الله هو أمر مستحيل. الأمر ده هو إيه؟ هو إرضاء الناس. هو شحن الدنيا أو شحن الدنيا؟ هو إيه يا جماعة؟ إرضاء الناس. دلوقتي ده أمر مستحيل ولا مش مستحيل؟ أمر مستحيل. سيدنا قال أهل العلم رضا أو إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تدرك. يعني ما تمشي رضا الله أبدا. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله تبارك وتعالى غاية لا تدرك. طيب احنا عايزين نعرف، طبعا احنا بنتكلم عن ايه؟ سيبك من رضا الناس دلوقتي، نحن نتكلم في سلسله إصلاح القلوب. إيه دخلنا في موضوع إرضاء الناس؟ أن هذا هو من علامات مرض القلب. طبعاً بنتكلم بنجيب مرض طول علاج، وطبعاً بنتكلم عن هذا العلاج الذي يذهب إلى بيته ثم يعني يأتي الجمعة القادمة دون أن يأخذ شرعات من هذا العلاج، وإن كان قلبه مريضاً فمستحيل أن يصبر. ليه؟ لأنه لم يسعى. لم يسعى إيه؟ لم يسعى في إصلاح قلبه، إنما هو بيسمع العلاج خلاص. زي واحد تعبان من عنده تعبان راح يكشف، فالدكتور إيه؟ إداله العلاج وقال له تمشي على العلاج دوت أسبوع وجاي الأسبوع اللي جاي. أما راجل أخده قام رامي العلاج فين؟ في البيت وما ياخدش العلاج. إيه ده؟ هذا رجل مجنون. ليه؟ لأنه مريض ويعلم أنه مريض ومعه العلاج ولكنه لا يأخذ جرعة من العلاج. فهذا إنسان مريض أو جاهل أو متربي له خفيف. خدت بالك؟ اللي يعرف إن قلبه تعبان وعارف العلاج ما يمشيش بالعلاج. وقد تكلمنا أن من علامات مرض القلب إيه؟ ألا تؤلمه جراحات المعاصي، وألا يؤلمه جهله بالحق أو جهله بالعلم. يعني هو مش متعلم، مش فارقة معاه. يعني يقعد كده قدام العلماء ينبهر بالعالم وعنده علم وعنده آيات وعنده أحاديث، هو ما يعرفش حاجة ومع ذلك لا يسعى أصلا إلى التعلم. وتكلمنا في أسئلة القبر. سؤال الملكين لما يجي يسأله واحد وتكلمنا أن من علامات مرض القلب تقديم المعصية على طاعة الله، تقديم المعصية على طاعة الله، ومن علامات مرض القلب تقديم أمر الدنيا على أمر الله تبارك وتعالى. ومن علامات مرض القلب إرضاء الناس، ده اللي هنتكلم عنه النهارده إن شاء الله. يبقى من علامات مرض القلب إيه؟ إرضاء الناس. لما تشوف واحد يسعى دائما إلى إرضاء الخلق وإن كان على حساب سخط الله، يعني ممكن واحد يرضي أحد من الناس، يرضيه بأمر، يرضيه بأمر، هذا الأمر يغضب الله تبارك وتعالى، مش فارق معاه، وشبهتها بالفرح. واحد إيه؟ خطب أو هيتجوز، فحماته تقف أمامه كالأسد، تقول له أنت لازم يا ابني تجيب لنا رقاصة، دي ليلة العمر يا ابني، والبنت ما عندهاش إلا إيه؟ ولازم نفرح بالبنت. يوم حماه جاي يقف أمام زوجته اللي هي حماة الولد، لا لا كويس إيه؟ يجيب رقصتين، ده ليلة العمر، ولازم كلنا إيه؟ ولازم كلنا نفرح ونجيب دي شيء ونجيب أغاني وعايزين نهيص. يوم الغلبان يعمل إيه؟ يقدم أمر الدنيا على أمر ربه، هذا قلبه مريض. قلبه مريض، لابد أن يصلح قلبه، ليه؟ قلبه مريض. واحد تاني، طيب عشان ما نطولش نخش في موضوع إرضاء الناس. إحنا هنقف في رحلة هنمشي مع واحد شاب مثلا قلبه مريض وهو يسعى دائما إلى إرضاء الناس. يعني واحد يا جماعة بيرضي الناس على حساب سخط الله، بيرضي الناس بأمور. يعني مثلا أخوك كبير قال له خد يا محمد روح هتلاقي جلسة جاية، الوقت ده قبل يغضب ربنا قبل ما يخش يغضب. يوم الأخ ده أخد الفلوس وراح جايب علبة سجاير وهو معطلها، ليه؟ عشان أخوه ما يزعلش منه. هذا شاب قلبه مريض، ليه؟ لأن أصلا أخوه ده عبارة عن شوية تراب. أنت بترضي مين يا عم؟ أنت بترضي شوية تراب يمشي على تراب. فوجب علينا جميعا أن نقدم أمور الله تبارك وتعالى على كل أمور الدنيا. اللي بيعمل كده قلبه سليم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصف. طب تعالى نمشي في رحلة مع شخص يرضي الناس على حساب سخط الله. الشاب ده لازم ولا بد يحصل له شوية حاجات قبل ما يموت، اللي هو بيرضي مين؟ يرضي الناس على حساب إيه؟ على حساب سخط الله. ده يحصل له شوية حاجات قبل ما يخش القبر، ويحصل له حاجات في القبر، ويحصل له حاجات يوم القيامة، وإن أدخله الله النار هيحصل له برضه شوية حاجات في النار. طيب نمشي في رحلة مع واحد بيرضي الخلق على حساب رب الخلق. واحد واقف في الورشة شغلنا النار، هو الذنوب مش بصفر، هو شغلته في أوضة النوم. فالمهم حمود قام جاي كده على المايك وقام بيأذن الطرق خلاص. فالشاب ده يعني ايه؟ المنظر ده هدومه كده رايح فين؟ رايح يصلي كالعادة إلا من رحم ربه. يقف أمامه صاحب العمل كان أسد، يقول له أنت رايح فين يا حمام؟ يقول له رايح يصلي. لسه ما كملوش الصلاة، لسه إيه؟ لسه ما كملوش الصلاة، ولما يكملوا الصلاة بقى يصلي. يوم الغلبان يعمل إيه؟ يقف إيه؟ لو فرض الظرف ده ولا يعمل إيه؟ أول ما يكملوا الصلاة يوم الغيبان ده رايح يجي على إيه؟ على البيضاء يتوضى يصلي في اخر صف فتره ركعتين ولا ثلاث ركعات. تعالى نمشي مع الشاب ده في رحله كده، في رحله ونشوف هيحصل له ايه اللي بيعمل العمل ده. خلاص اول حاجه الله تبارك وتعالى يسخط عليه، مش بس كده، ويجعل صاحب العمل يسخط عليه ايضا. وصلت؟ يعني اللي بيعمل العمل ده ربنا هيسخط عليه ولا بد. الحاجة الثانية بقى العجيبة إن هيخلي صاحب العمل برضه يسخط عليه، هو كده، هو كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف. كعب بن مالك رضي الله عنه عارف المسألة دي كويس. عارف لما تخلف عن غزوة إيه؟ غزوة تبوك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة وأول ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما عندما يرجع من سفره يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم يجلس مع الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة ورجع من الغزوة وصلى ركعتين وجلس في المسجد فرأى كعب بن مالك فنادى عليه وقال يا كعب ما الذي خلفك؟ إيه اللي خلفك عن الغزوة؟ فالمهم كعب بن مالك كتب شوية كلام كده الشاهد بقى بالموضوع قال له إيه بقى؟ قال له يا رسول الله لئن حدثتك حديث كذب لو أنا كذبت عليك أنت عارف زي إيه؟ زي مثلا واحد وقع في خطأ مثلا أبوه واقف قدامه يقول له أنت وقعت في الخطأ ده ليه؟ يقوم الابن مثبته قال له إيه؟ اثنين كلام كده ثبته بكلام كذب ممكن يكذب عليه ويقول له مش عارف انا كنت بعمل ايه؟ هو ما كانش بيعمل كده اصلا. فكعب بن مالك فاهم النقطه دي رضي الله عنه يقول يا رسول الله لئن حدثتك حديث كذب لترضى عني خلاص ليمشكن الله ان يسخطك عليه. يعني ايه؟ يعني كعب بن مالك لو كان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه رضي الله عنه لو كان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يعمل ايه؟ عشان يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يجعل النبي يسخط على كعب بن مالك. فكعب بن مالك فهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اما هذا فقد سبقكم ثم قال له قم حتى يحكم الله ايه؟ فيك امره. فالمهم طبعا نزلت الايه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الى اخر الايه. فهو كعب بن مالك فهم لذلك لو ارضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذب والكذب يغضب الله فالله تبارك وتعالى سيسخط على كعب بن مالك وسيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصل هو كده. شيخ محمد حسين يعقوب ربنا يحفظه يا رب حصل له موقف عجيب قوي وهو صغير يعني قبل ان يصل الى مرحله الشباب. طبعا الشيخ محمد حسين يعقوب يا جماعه اشتغل حفار واشتغل سواق تاكسي واشتغل مدرس لغه عربيه وفتح محل لبن وزبادي خدت بالك؟ ثم بعد ذلك الله عز وجل رفع قدره واسال الله عز وجل ان يرفع قدره في الاخره ايضا. الشيخ محمد كان شغال حفار، ده حفار. يعني كان بيحفر ايه؟ حته عمل زي هناك. كان شغال عند واحده مهندسه. واحده مهندسه. بس المهندسه دي كانت فاشله. كانت خبيثه جدا. فالمهم ايه؟ الشيخ هو شغال فايه جاء وقت الصلاة، مش عارف كان صلاة ايه؟ فالشيخ يعمل ايه؟ النهارده في هدومه ورايح فين؟ ورايح يصلي. فوقفت أمامه كالأسد في الحوار. قالت له أنت رايح فين؟ رايح فين؟ أنا رايح أصلي. قالت له الشغل؟ والشغل؟ لما تخلص اللي في إيدك يبقى أصلي. طبعا هي تكلم من؟ تكلم الشيخ محمد حسين. طبعا الشيخ ملتزم من زمان. انت عارف الشيخ عبد الله ايه؟ الشيخ عبد الله بيقول له قال له ما فيش على كوكب الارض شغل اللي عندك انت هروح اصلي. انت مين انت؟ هروح اصلي طبعا. ما فيش في الدنيا كلها شغل اللي عندك انت هروح اصلي. ثم ذهب الى الصلاه ولسان حاله يقول وعجلت اليك ربي لطلب كده جدا حتى ترضى عني فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والناس رضاه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل هين فكل ما فوق التراب تراب. ذهب الوصول العجيب شيخ محمد بيحكي بيقول رجعت فرأيت عجبا وجابا رأيت أن هذه المرأة قد تحولت من أسد إلى قطة شفيقة رحيمة وبدأت تعاملني بمعاملة خاصة مش زي كل العمال ولما جاء يوم الأجر أعطتني أجري مرتين صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أرضى الله بسخط الناس ربنا يعمل ايه؟ رضي الله عنه وارضى عنه الناس. هو حاجه عجيبه. انت عارف ان احمد فرح في الكذب عشان يرضي حماته ممكن اول ما يخلص الفرح يروح كده لاحمد ويشرب. فين سلوكه ولفات؟ فين فين لما انت اصلا انت طلبتها ليه؟ وعملت الوش بوش اللي انت عايزاه وبعد كده اتقشرت وش هو كده. هي دي كده ما انا بقول لك ارضاء الناس ده شيء مستحيل. يستحيل ان هو يتعمل لان انت عندك الحديث الا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشه من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف في موقف مش عارف نحكيه ولا لا بس اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني صادقا فيما اقول ومخلصا فيما اقول. انا حصلت موقف انا شخصيا انا عرفت قصه الشيخ محمد حسين يعقوب دي فجعلتها نصب عيني والحديث وقر في قلبي ان بالفعل لو وديت ربنا على حساب سخط الناس ربنا يحول لك الناس دي اصلا لان القلوب في يد من؟ في يد الله تبارك وتعالى. انا كنت شغال في ورشه الورشه دي كان لها كذا فرع فانا كنت شغال مقر فكان في ايه كذا فرع من الورشه دي فرع هنا وفرع هنا وفرع هنا. المهم انا كنت واقف في فرع من الفروع واقف بشتغل. المهم فجاه ايه سمعت اذان الظهر. المهم اول ما راجل انتهى من الاذان طبعا انا عايز اروح فين؟ عايز اروح اصلي. فجالي تليفون من مين؟ من صاحب المصلحه. هما كانوا كذا واحد. المهم قال لي ايه؟ قال لي يا شيخ احمد هات القعده هات الصاروخ صاروخ وهات المكنه بتاعتك. ما كانش معايا مكنه فكلم لهم مكنه برضه كده. المهم خدت الصاروخ وايه؟ قال لي في قعده لازم تتصرخ الوقت اهو الوقت اهو عشان تتلازم الوقت اهو وتشرب الوقت اهو وتشيل الوقت اهو. المهم خدت الصاروخ وقمت ايه راكب المكنه وقمت رايح الفرع التاني. لقيت صاحب والله العظيم زي ما بقول لقيت صاحب المصلحه واقف مش راجل واقف متعطل يبص لي كده الناس اللي صاحب العربيه اللي هتشيل الشغل واقف والزباين اللي هتشتري الشغل واقفين كلهم واقفين. طبعا هذا الكلام بين الاذان والاقامه. رفعت المكنه على احمد وقمت ايه سايب الصاروخ على الارض وقلت له ايه اهو بس صلوا وقفوا هدوم ايوه ماشي كلهم بجد خلاص يا عم انت كله بقى قاعد ايه قاعد اهو على الدنيا. نسال الله تبارك وتعالى ان يجنبنا الدنيا. بس طبعا كان الكتاب صح الكتاب صح الناس كلها واقفه يعني انا اللي معطل. طيب انا عارف الحديث لو وديت شويه التراب ده هما طب انا ليه خلي ربنا يسخط عني بناقص الورشه. المهم والله سبت الصاروخ كده قلت له بص يا صاحبي ما ينفعش الحديث مش عايز اقسم بالله رفع السماء بالعمل. انا رايح يا جماعه انت عارف الله تبارك وتعالى قذف في قلبي يقينا انا ما يعني لم اعد اشعر به الا في اللحظات دي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيخلفني خيرا يقين رهيب. وحسيت كده ان انا راضي وحسيت ان انا بعمل معاه حاجه وحسيت ان هو كده اثلج صدري وكشف همي وحسيت بسعاده لا يعلم قدرها الا الله. ورحت اتوضيت كده ونمت تعالى ووقفت اصلي خلاص. وطبعا ايه انا فكرت فيهم هو فين ازاي ما عادش افكر فيهم ايه وقفت اصلي كده وصليت السنه وشفت مزاج مزاج وراجع بقى على اساس ان انا ايه الم هدومي وايه ما عادش طبعا قبل جاب واحد صرف وصرف البتاع كلهم الشغل الشارع خلاص. المهم تلاقي صاحب المصلحه بيدك عليه حسيت بقى يروح حسابات كبيره من الشغل قد ايه؟ قلت له الشغل صغير. المهم قام خدني على جنب كده وبص في الارض وشعرت ان انا مستحي جدا مش عارف ابص في عينيا. قال لي يا شيخ احمد انا اسف. قال لي انا اسف يعني ايه؟ انت ان انا قلت لك سارو في البتاع اللي انت بتصلي، بس انا عايز اقول لك حاجه. قلت له اتفضل. قال لي والله انت لو كنت رحت صليت كنت هزعل من الزعل جدا. مع ان رب الكعبه انت لو كنت شفتوه وهو ينظر الي حسيت ان عينيه بتطلع شرار. فهو شوف من ارضى الله بسخط الناس كن عندك يقين سيرضى الله عز وجل عليك وسيرضي عنك من اسخطتهم من اجل الله تبارك وتعالى. يبقى الرحله اللي احنا مشينا مع واحد بيرضي الناس هيحصل له ايه؟ ربنا اللي بيرضي الناس بس كده ربنا يسخط عليه بس ويسخط عليه الناس. تاني حاجه ان الناس ده هيضلوه سيد سيضلوه. يعني مثلا انا برضه واعي برضه واعي يبقى الواحد ده هيضلني؟ اه. طب الدليل ايه؟ قال جل في علاه وان تطع اكثر من في الارض يعمل فيك ايه؟ يضلوك عن سبيل الله. انا هسالك سؤال، من الذي خلق الناس؟ الله تبارك وتعالى. طب تعالى كده اما نشوف ربنا بيحكي عن الناس ويقول ايه؟ شوف بقى ايات غريبه، انت عارف القران قران عجيب والله، ليه ايات عجيبه جدا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس والذي تكلم عنه بيقول ايه؟ بيقول ان اكثر الناس اصلا اكثر الناس ما همش مؤمنين. اكثر الناس ما بيعرفوش يفكروا لا يعقلون. بيقول ان اكثر الناس لا يعلمون. اسمع كده ربنا بيقول ايه؟ بيقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما اكثر، خد بالك من كلمه اكثر دي، وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. اكثر الناس ما همش مؤمنين. وقال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا ايه؟ الا وهم مشركون. وقال تعالى وما وجدنا لاكثرهم من عبد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. ده مين اللي بيتكلم؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يصف عباده يكلمنا ان اكثر الناس اصلا ما يعرفوش عنه. قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، ولكن اكثر الناس لا يشركون لا يشكرون كما قال تعالى في هذه الايات. لذلك الاكثريه في القران مذمومه. قال تعالى بل اكثرهم لا يعقلون. قال بل اكثرهم لا يعلمون الحق. بل اكثرهم ايه؟ لا يعلمون الحق فهم معرضون، يعني ما بيعرفوش حاجه ومع ذلك معرضون. وقال تعالى ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل فابى اكثر الناس الا الكفور. لذلك الاكثريه في القران ايه؟ مذمومه. وعلى العكس قال تعالى وقليل ما هو. قال وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من القلة. لذلك دائما في القرآن تلاقي القلة دي منصورة. كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ كثيرة بإذن الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها من الصدقين. يبقى أول حاجة الذي يرضي الناس على حساب سخط الله أول حاجة إيه؟ لا أن قلبه مريض. لأن دي من علامات إيه؟ مرض القلب. اللي بيعمل كده قلبه مريض. ثاني حاجة أن الله عز وجل لا يسخط عليه. ثالث حاجة إنه يسخط عليه الناس. الحاجة اللي بعد كده ان هم بيضلوه. بيضلوه يعني ايه؟ يعني انا برضيه تقوم انت تضلني؟ اه. انت عارف اللي يرضي الناس بقى الحاجة اللي بعد كده؟ الذي يرضي الناس الله عز وجل سماه فاسقا. سماه ايه؟ فاسقا. مين يجيب لي الآية؟ So, okay. على حساب سخط الله. ربنا سبحانه وتعالى سماه فاسقا في القرآن. قال تعالى: ويحلفون لكم لإيه؟ ليرضوكم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يقبلش يرضى عنهم. ما قالش فإن الله لا يرضى عنهم. اتعالى الشيخ يعني بيقول ولو كان قال عنهم كان خلاص قفل باب التوبة. لأن خلاص لما ربنا بيقول إيه لما قال لك إيه؟ فلن يرضى عنهم بالمخاطب كده خلاص كله الأهل النار. إنما ربنا قال إيه؟ فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. تمام؟ يبقى ايه؟ فإن الله لا يرضى عن القوم ايه؟ الفاسقين. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طيب عايزين نجيب كلمة تاني، اللي بيرد الناس بيحصلوا ايه؟ قلبهم مريض. يسخط الله عليه. يسخط عليه الناس. يضلوه. الناس بيضلوه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بعد كده الله تبارك وتعالى سمى من يفعل هذا الفعل فاسقا. سماه فاسقا في القرآن. الحاجة اللي بعد كده إن هو اللي بيتعب. هو إيه؟ يعني أنا برضه واحد أنا اللي أتعب. في واحد كان طلب مني بحث من أحد المشايخ. المهم يعني دخلت على النت الشاهد ما عرفتش بحث خالص، ما عرفتش أوصل. بس وأنا ببحث كده اتلاقيت واحد مخنوق على النت. واحد شاعر مخنوق. إيه اللي خانقك يا عم؟ إن هو حاول إن هو يرضي الناس ومش نافع أبدا، مش عارف يعمل إيه. حاول ان يرضي الناس بشتى الطرق، بس هم لا يرضون ابدا عنه. لو ضحك يقول له عيط، لو عيط يقول له لو طلع يقول له لو نزل يقول له لو خرج يقول له لو دخل يقول له خدت بالك؟ لو لبس يقول له لو قلع يقول له بص ما فيش حاجه نافعه معاهم ابدا. فقام كاتب ايه؟ قال ابياتا من الشعر. بيقول ايه؟ بيقول ضحكت فقال ولا تحتشم، بكيت فقالوا الا تبتسم. انتوا مش هتفهموا ابدا. قول ضحكت فقالوا الا تحتشم، بكيت فقالوا الا تبتسم، بسمت فقالوا كثير الضحك، عبست عمل كده ومش عارف يعمل ايه. فقالوا ذو وجه كتم، عارف يعمل ايه؟ فقال انك ايه صمت سكت خالص. فقالوا مقطوع اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلمه، حلمت فقالوا هذا جمال. ثاني قلنا ضحكت فقالوا الا تحتشم، بكيت فقالوا الا تبتسم، بسمت فقالوا كثير الضحك، عبست فقالوا زواج الكتم، صمت فقالوا مقطوع اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا هذا جمال، ولو كان بطلا لم تقم. فايقنت ان خد بالك من كلمه فايقنت، فايقنت اني مهما قعدت رضا الناس على طول. خلاص رضا الناس دي حاجه مش هينفع ايه؟ مش هينفع ان هي تتعمل ابدا. لذلك رضا الناس الذي يسعى في ارضاء الناس هو في الحقيقه هو الذي يتالم. بعض الناس بقى يوم جايب لك مثل، هذا المثل مثل مخاطر اللي هو ايه؟ اللي هو انك تشوف ان اللي هو قدام واحد ويقول لي ازاي الناس ما بتتعبش؟ والله بحس ان في حاجه هتضرب مثلا خاطر. تلاقي مثلا ايه؟ ناس تعمل مشوار جايبين ممكن يحملهم على واحده على عربه هنا والمعلقه الثانيه على عربه مسلم ويطلبوه طابور كده طوافير. وطبعا ده هذا ما انزل الله به من سلطان. تكلم ابو العروس يقول لك يا عم الشيخ يقول فاتت الاسئله كانه هيجيب لك ايه؟ هيفهمك هيفهمك يقول لك لا انا بعمله ده صح. ليه يا عم الحاج؟ اللي زي الناس ما يتعبش. والله اللي زي الناس يتعب ويصحى الدم. والله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان كثيرا من الناس لفاسقون. انت بتعمل ايه؟ لذلك بقى انت ممكن بقى تقول له تقول طب انا هجيب لك الايه اللي هتسجلها. يقول لك كل الناس كتير غلط. ما صحيح هو بقول لك اكثر الناس فاسقون ولو عملت زي اكثر الناس هتبقى فاسق زيهم. فيقول لك ايه؟ يعني انا مش عارف راح يا عم الاف كذب. ليه يا عم؟ كل الناس دي غلط. كل الناس اللي بتعمل فرح في الناس دي غلط وانتم غلط وعم غلط. قال تعالى: لا يستوي الخبيث والطيب ولو ايه؟ ولو اعجبك كثره الخبيث. الكثره يا جماعه مش حجه. الكثره ما هيش حجه. لا ده ربنا بيقول لك: وما امن معه الا معلش عارف في مادة الدين معلش اللي يرد الناس طلبوا المريض الله عز وجل يصرف عليه الناس مش نازل للدكتور جزاك الله خير فاسد فهو الذي يحب ما قال ولا تبتسم بكيت فقال ولا تبتسم الى اخره اكتب الايات دي جميله جدا خدت بالك بعد كده ايه اللي زي سيدنا لا يستوي الخبيث والطيب ولو ايه ولو اعشبك كسر الخبيث كل اللي انا قلته ده هيحصل للانسان اللي بيرضي الناس قبل ايه قبل ان يموت انت عارف في ارض المحشر ارض المحشر ربنا الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا ما فرطنا في اتباع شيء الانسان اللي بيرضي الناس ده هو هيحصل له برضه شويه حاجات يوم القيامه اسمع كده ولو ترى ده مين اللي بيقول الله تبارك وتعالى وخلي بالك اللي بيرضي الناس ده الله عز وجل سماه ظالما اسمع الايات ولو ترى من يا رب ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استكبروا للذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مبتدئين احنا سمعنا كلامكم ومشينا غلط شوف بقى ربنا بيقول بقى اللي استكبروا هم هيتخلى عنه يعني ايه؟ يعني انت بترضي واحد على حساب سخط الله الواحد ده هو هيضلك وهتتعب معاه ومش هيرضى عليك وهيسخط عليك مش بس كده يوم اسمع ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القوم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مبتدئين مؤمنين لكنا مؤمنين بعد كده ايه قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم ايه مجرمين صح كده شيء بل كنتم ايه قوما مجرمين الايه اللي بعد كده ربنا بيقول ايه بيقول ويوم يعض الظالم على يديه هتبقى دي على الناس ايه اللي بيقول على الناس ايه حد يقدر يحط ايديه الاثنين ويعض عليه شوف الناس تسمع ايه بس تفضل بينهم المنطق والمعروف ان العبد على الامام تعقل الامام على الصواب انما ايه؟ ده بيقول لك ويوم يعض الظالم على يدخل ايديه الاثنين جوه ده اللي عليه الراجل دخل كده جوه خدت بالك؟ فده دليل انه اصلا على شده الندم ان هو ندمان ويوم يعض الظالم على يديه يقول ايه؟ يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني. يعني الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان الانسان ايه؟ خزوه. انت عارف مين يقول لي يعني ايه حصل؟ طب حد كده شبه لي كده واحد حصل مثلا واحد سافر قاعد في الغربه 30 سنه جمع فلوس كتير جمع اكتر من 200 جنيه تاني مليون خلاص قعد 30 سنه متغرب وجمع فلوس كتير جدا بس عينه ايه؟ في شنطتين كده شنطتين جاي جايب شنطتين بس ورق كل الفراغ وجاي كده بشنطتين وهو جاي كده مسافر راكب العربيه قام طلع على قطع طرق وقام واخدينها منه وقام مولعين فيه صوت قلب طب القضاء صبور لا هو ايه؟ مولعين فيه انت متخيل الراجل ده ممكن يشتغل ممكن يبقى عصر يقول والله لا يهتم ممكن يجي له جلطه سكتيه او سكته قلبيه الحاجات اللي هم بيعملوها ممكن يجي له حد لا يهتم دي اسمها الحصر الحفر اسمع كده ربنا يقول في سوره البقره طبعا ناس كانوا بيرضوا ناس في الدنيا تعال بقى كده موضوع يوم القيامه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ربنا قال إيه بقى؟ وقال الذين اتبعوا لو أن الكرم لو لنا إعادة فلتبرأ وما هم خارجين منه. لذلك هما برضه جوه النار بيقول لك ايه ربنا يقول ايه؟ يوم تقلب وجوههم في النار. يقولون ايه؟ ربنا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. خلاص؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا امنوا ايه؟ فاطعتهم بالسبيل. لذلك تشوف الامر خطير جدا مع انه امر مستحيل مش هيرضى الله. والله اذا سعينا في ارضائه لن يرضى. قبل ان اختم العلاج ايه؟ العلاج كده بمنتهى الخلاصه. اذا امرك احدهم طبعا انت ممكن ترضي الناس بس ايه؟ في المعروف. يعني انت ممكن ترضي والديك، ممكن تسمع كلام والدك، ممكن تسمع كلام صاحب العمل، ولكن ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه ايه؟ لا طاعه المعروف في معصيه الله عز وجل. وقال لا طاعه الا في معروف، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا امرك احدهم باي امر قف، وشوف الامر ده هيرضي ربنا ولا مش هيرضي ربنا؟ لو كان ربنا هيسخط عليه فتعمل ايه؟ اتركه واترك امره. انت عارف اصحاب الاموال والعقارات والاطيان واصحاب المكانات والناس العاليه دي والله كلهم فقراء من الله، فهم يطلبون رزقهم وصحتهم من الله ليل صباح، والله لا يملكون عسرا لك شيئا. لذلك اذا امرك احدهم بامر فقف وشوف الامر ده هيرضي ربنا ولا مش هيرضي ربنا. لو هيرضي ربنا عنه، لو مش هيرضي الله تبارك وتعالى اترك هذا الامر، اترك صاحب العمل. انت عارف ربنا يقول في ايه عجيبه جدا، الايه دي هي اللي قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها. فايه؟ فاتبعها، التزم بدين الله ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. والله العظيم الايه دي الخلاصه بتاعت الكلمه دي. ايه تريح؟ ربنا بيقول لك ايه؟ ثم جعلناك على شريعه من الامر. حاجه بعض الناس يقرا الايه دي غلط. ازاي؟ ممكن مثلا يقف الامام نفسه وما يجيبوش. يوم ايه ده؟ ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع. فاتبعها ولا تتبع. يعني لو اتبعها ولا مش اتبعها؟ وربنا يقول فاتبعها ولا تتبع. لا كمل الايه: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لا يغنوا عنك من الله شيئا. مش هينفعوك، هيضروك في الدنيا وهيضروك في الاخره وسيتبرأوا منك. لذلك حط الايه دي بصبع عينك. ما اخبيش عليك، لما كنت في بورسعيد في المعهد لما اطلقت ايدي حصل ضجه جامده، وكلهم بقى كنت يعني كنت في حرب، في حرب كنت كل واحد عشان اتفرفص منه بلعب. كل واحد بقى صاحبي قال لي تعال نخرج في الوش ده. مره قابلت واحد شاف لحيتي، كان هيجيلي سد. اول ما شافني قال لي خدت كده قابلت في وشي كده. قلت له مالك يا عم؟ كان هيوقعني يا ابني. قلت له عامل مصيبه ايه يا عم اللي انت في وشك ده؟ وامتى انت مصروف ده؟ الجهاز مش ماشي اسمع ايه؟ مش عارف ايه؟ وكل واحد صاحبي يجي يظبطني ويظبطني كنت بحط العيد قدام وشي. ثم جعلناك كنت بحس باستهلاك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولكن اتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله ما عرفوا حاجة. أنت عارف لو يعرفهم بجد هياخدوا بإيدك إلى طريق الجنة، إنما هم ما يعرفوش حاجة. لذلك إيه؟ هيضروك إيه؟ في الضلال. لذلك الإنسان يا جماعة اللي على هدى تلاقيه إيه؟ لذلك ربنا يقول إيه؟ على هدى. والضلال قال إيه؟ في ضلال. خلاص؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في يعني حاجة إيه؟ حاجة مش عارف تتفرفص كده. إنسان مخلوق في ضلال، إنما يقول لك على هدى. يعني إيه؟ الشيخ يعقوب ربنا يحفظه كان دايما يقول لك الملتزم لما حد يجي لحد يقول له إيه ده أهليتك؟ طب مش عارف إيه؟ واسمع أغاني وسيبك من المساجد وسيبك من المجالس وسيبك من الدروس. الشيخ يعقوب يقول لك إيه؟ يقول لك لابد أن يكون على يقين أنه أفضل طريقا من هؤلاء. لأنه إيه؟ على هدى مش ضلال. على هدى. لما واحد يكلمك تبص له إن هو غلبان أصلا، غلبان. غلبان والله. تقول لك مشيت مع واحد عالم من العلماء يقول لك مثلا إحلق لحيتك. أو مثلا يقول لك تعالى كده يا مهندس. يسمع شوط غني. مستحيل ليه؟ لأنه عالم العلماء هياخد بإيدك إلى الجنات. لذلك إخواني ما تصاحبش الإنسان هياخد بإيدك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الأداء الثاني حاجة جميلة أوي جاءت في التلفزيون. اسمع كده: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لخصت الدين ده كلها كده إيه؟ في اثنين كده. صلى الله عليه وسلم على من آتاه الله جوامع الكلمة. قول: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مبصرة وإعجاب كل ذي رأي برأي جامد إيه؟ فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العمل. يعني إيه؟ إذا رأيت شحا مطاعا، واحد أطاع نفسه أطاعته إنه إيه يقول؟ مخبون تحت البلاط، مش تحت البلاطة، مخبي كتير، البلاطة عنده كله مليان، مخبون كلهم تحت البلاط، خلاص؟ إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، يعني إيه؟ يعني مثلا تلاقي واحد إيه راكب عربية وشغل أغاني، ليه عامل كده؟ طلبت معاك إيه؟ خلاص واحد ماسك مثلا سدادة بنكه وعمال إيه؟ وعمال يشرب بقى مش عارف فين، ده عامل كده؟ ازاي؟ إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو رأيت كل هذه المشاكل، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مبصرة، كل واحد يؤثر الدنيا حتى على أخيه، ممكن لذلك المثل بيقول لك لو جالك التصدس على أبيك على على إيه؟ على قريبة صح؟ أو على تسعى على دايما تبدأ كمان لو جالك التصدس، لذلك في واحد إيه؟ ممكن يخسر أخوه عشان خاطر 75 قرش. ودنيا مبصرة ويعجبها كل ذي رأي برأي. فينا ناس ايه؟ واقفين في شكلك يوم واحد طلع يقول لك ايه؟ الراجل ده غلطان، واحد يقول لك لا والله ما غلطان، واحد تالت ده هو مرات خالته اللي غلطان، مرات خالته خلاص مش عارف ايه؟ كل واحد ليه راي وكل واحد ليه مذهب وكل واحد ليه وجهه نظر، وهم دول اصلا كلهم بيحرقوا الجاز وهم دول كلهم اصلا في ضلال. اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مبصرة واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخصوص نفسك ودع عنك امر العمل. ارجع الى ربك. انت عارف جاء في مسند الامام احمد، تعالى يا جماعه انا بكلمك عن ارضاء الخلق. الناس اصلا لم يرضوا يرضوا عن الخلق غيرك انت. ده ربنا يقول ايه؟ يقول عجبا عجبا لك يا ابن ادم. حديث مسلم: خلقتك وتعبد غيري. شوف ابن ادم بيعامل ربنا ايه ازاي؟ هيجي انت يا عم كويس. لذلك العلماء بيقول لك من ضيع الصلاه فهو لمن سواها قاطع. يعني واحد ما بيصليش وبيشغل عنده بيعرف ان هو اصلا هيغش هيسرقك مش هيقدر ممكن فعمله ليه؟ ضيع الصلاه. واحد اصلا بيعامل ربنا وحش هيجي يعاملك انت كويس. يقول الله تبارك وتعالى: عجبا لك يا ابن ادم خلقتك وتعبد لي ورزقتك وتشكر سواي. اتحكم اليك بالنعم ولا غني عنك ولا غني عنك وتتبغض الي بالمعاصي وانت تقر اليه. خيري اليك نازل وشرك الي صاعد. جاء في حديث المزني انا لا ادري ما صحه. المهم اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مبصره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العمل. من يعرف بتاع ده رب جدا بتاعت المشهد ايه؟ رب شديد. الإمام الشافعي يعني قال أجيال من الشعر بس يعني إيه مش عايزين نفهمها غلط. هو ما بيغلطش في الناس ولكن هو بيتكلم عن الناس اللي هم سيضلوك عن سبيل الله. بيقول إيه؟ الإمام الشافعي بيقول: ليت الكلاب، بيقول ليت الكلاب كانت لنا مجاورة ولا نرى مما نرى أحدا. إن الكلاب لتهدي في مواطنها وإن الخلق ليس بهذه شرده أبدا. فاهرب بجلدك، فاهرب بجلدك واستأنس بوحدتها تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا. هيك بتخصص في نفسك ودع عنك أمر العالم. مش معنى كده أنت تجيب له حنسي اللي هو 152 في 152 وتقوم عاملهم في الرطب وتقعد إيه؟ تقعد تعيط كده. لا يا عم، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد إن أنت لا تؤتي أحد يعيش فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. ما بال من في الأرض إن رضي من في السماء. كن شعارا دائما قبل ان اختم، شعارا دائما فليرضى عني الناس او فليسخطوا. انا لم اعد اسعد ولا ارضيك. فليرضى عني الناس او فليسخطوا. انا لم اعد ارضى، انا لم اعد اسعى ايه؟ لغير الله. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ارضاءنا له سبحانه. جزاكم الله خيرا. احنا بقينا هنا قد ايش؟ لسه 10 دقائق. لسه 10 دقائق؟ ساعه خمس دقايق هذا يكفي، وان شاء الله تبارك وتعالى احنا جاي متاخر. ها انت اللي جاي متاخر. احنا قلنا هنقعد ساعه يا جماعه. اللي عايز يستفيد بجد بجد يصلي العشاء هنا وهنقعد ساعه ويمشي. الهديه دي طبعا احنا بقينا يوم ما خدناش اسماء الله الحسنى. السواد ده هو للي هيقول لي يعني ايه القيوم ويعني ايه الولي قريبا ان شاء الله.